بكم، عودوا إلي، ارجعوا لأرض كنعان، وقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، شهادتنا كانت بالعلم الذي اطلعنا عليه، فقد رأينا صواع الملك بعد أن فقد استخرج من وعاء أخينا، هذه شهادتنا بالعلم، وهكذا تكون الشهادة بالعلم، ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. أما ما هي الحقيقة؟ ما هو الذي غاب عنا؟ كيف حدث ذلك؟ أخذه بيدي أوضع في رحلي؟ أو حدث غلط كان يريد من كان في يدي من فتيان يوسف أن يضعه في مكان فوضعه في وعاء ابني؟ هذا الغيب نحن غائبون عنه، ولا يعلم الغيب إلا الله، فلسنا حفظة للغيب ولا مكان علم بالغيب. وأيضا كأنهم يقولون عندما سألونا ما جزاء من وجد في رحله، فأجبناهم بديننا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، ولا نعلم ماذا في بطن الغيب. أصحيح أن أخا لنا أن ابن لك من أبنائي هو الذي سرق وهو الذي وضعه في وعائي؟ هذا كان غائبا عنا، فلسنا بحفظ للغيب ولا عالمين بالغيب ولا قدرة لنا على ذلك، ولكن قولنا هو حسب علمنا، وعلمنا قد كان بما رأته عيوننا وسمعته آذاننا، لأن عيرنا وواحدا منا قد سرق صواع الملك، ثم فتشنا فوجد في وعاء ابنك. قال تعالى واسألي القرية التي كنا فيها، ليتأكدوا أو ليؤكدوا لأبيهم وهم يعلمون أنهم عند أبيهم موضع تهمة وظن، وليسوا موضع ثقتهم، وليسوا موضع ثقتي ولا موضع تصديقي لسابق عملهم ولما يعلموه عنهم من سيرة من موقفهم منه ومن أخيهم. وحتى هذا الأخ الثاني لم يعطيه لهم إلا بعد أيمان ومواثيق وعهود أشهد الله عليها. فعندما حصل ما حصل أرادوا أن يصدقهم أبوه بمختلف الشهادات ومختلف العلامات، فقالوا لا، إن كنا عندك موضع تهمة وموضع ظن، فاسأل. قل أسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وإنا لصادقون، فإن كذبتنا قولوا لأبيكم، فإن كذبتنا يا أبانا فاسأل القرية، أي فاسأل أهل القرية. وحذف ما يعلم جائز، إذ لا يمكن أن يكون السؤال للتراب وللجماد والجدران، والقرية هي مصر. واسأل القرية، اسأل أهل القرية، اسأل مصر، اسأل أهل مصر. واسأل القرية التي كنا فيها، اسأل مصر، اسأل أهل مصر التي كنا في أرضهم وبينهم ورأونا وحادث له وحادثونا، واسأل العير التي أقبلنا فيها، اسأل القافلة التي جئنا نحن وإياهم مترافقين من أول الطريق إلى أن أخذنا الزاد والميرة من عزيز مصر، هل هذا الذي قلنا شيء اخترعناه وكذبناه وصنعناه، أو هو الذي رآه أهل مصر أهل القرية ورفاقنا من أهل العير والقافلة؟ اسألهم إن كنا عندك لسنا بصادقين. اسأل القرية التي كنا فيها، أي مصر، اسأل العير التي أقبلنا فيها، جئنا فيها لمصر. زين، وإنا يؤكدون عن أنفسهم بما يشبه القسم، والله توطئ للقسم، أي يقسمون بالله إنهم لصادقون هذه المرة وما كذبوا. فقال تعالى وإنا لصادقون قال بل سودتكم أنفسكم قال بل سولت قال يعقوب قال أبوهم. ومعنى الكلام عادوا إلى أي عاد التسعة بنيامين، بقي عند شقيقي يوسف الكبير، بقي في الأرض وقد أقسم أن لا يتركها إلا بإذن من أبيه أو بما سيصدر الله ويحكم به عليه. فمعنى عادوا رجعوا إلى الأبي كما قال أخوه ارجعوا إلى أبيكم، رجعوا إليه وكشفوا وخطبوا وقالوا له كما قال لهم أخوه إن ابنك سرق، واسأل أهل القرية واسأل العير والقافلة التي أقبلنا فيها، وأقسموا له بأنهم صادقون. عندما عادوا وقالوا هذا لأبيهم، وإذا بالأبي المسكين الأبي الممتحن الذي لا يزال تحت الامتحان، ما وسعه إلا أن يقول ما قاله عن يوسف عندما فقده لأول مرة، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بل أي أضرب عن قولهم، كذبهم في دعواهم إن ابنه سرق، لأنه من أعلم الناس بنشأة يوسف وبنيامين، من أعلم الناس بحسن خلقهم وحسن دينهم وحسن معاملتهم. أما أن يكون ابنه سرق فلا، وإن كان قد فعل فهي كسرقة يوسف من قبل للصنم الذي كسر لجده لأبي أمه، فهي ليست سرقة، فهو إن صنع قد صنع أمرا يعتبر دعوة إلى الله وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، ولذلك من أول مرة لم يصدقهم البتة وكذبهم، لأنهم عنده كذبا متهمون، وهنا لو كانوا أنبياء كما زعم من زعم وتسربت إليه الإسرائيليات لكان أول من يحترم الأنبياء نبي الله يعقوب، فهو قد كذبهم للمرة الثانية واتهمهم ولم يقبل منهم كلمة، بل هذه تسمى في لغة العرب الإضراب، أي أضرب عن قولهم كله جملة وتفصيلا، أي ولدي لم يسرق وولدي لم يأخذه عزيز مصر، ومن أجل ذلك لا حاجة لسؤال لأهل مصر ولا حاجة لسؤالي للقافلة التي كنتم فيها، ولستم بصادقين، حلفتم أو لم تحلفوا، فالكاذب كذبه كبيرة من الكبائر، فإن زاد عليه اليمين فتلك من جملة جرائمه ومن جملة كبائره، ولذلك ليس له أمام الله وقضائه إلا التسليم. فقال ما قاله عن يوسف عندما أخذوه وأضاعوه وأهلكوه كما ظنوا، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، زينت أنفسكم وسوست به أنفسكم الأمارة بالسوء، أي أنفس جميع الإخوة، جمع قلة لجميع نفوسهم، أمرا ما هو لا شك على أي اعتبار هو أمر سوء وشر، فزدتموني هما بإبعاد ولدي الثاني وبحزني على ولدي الثاني، وإذا به يقول صرف صبر جميل، أي صبر لا شكوى معه ولا تبرما ولا تضجرا ولا شكوى لأحد، بل الاستسلام لله المطلق، الاستسلام القاطع، الخضوع لقضاء الله، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، فتفرع عن فعلهم وكذبهم كما يقول أبوهم يعقوب وعدم تصديقه لهم، فتفرع عن ذلك صبره، فصبر جميل، أي صبري صبر جميل. قد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام وفسر الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه، وفسره السلف ابن عباس وابن جبير وآخرون الذي لا ضجر فيه ولا تبرم به، فيه كظم الغيظ وكظم الهم والشكوى إلى الله لا لمخلوق سواه، كما صنع عندما أخذ منه يوسف، فصبر جميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، عسى للرجاء، وهي في القرآن للتحقيق، في لغة العرب عسى للرجاء أرجو، وعندما يعيدها الله في كلامه هي للتحقيق، أي سيفعل الله ويجمع شمله بالكل، يوسف وبنيامين وكبيرهم الذي بقي هناك من أجله. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، ولم يقل بهما. إذ هذه المرة أراد أن يعود يوسف ويعود بنيامين ويعود من سمي بشمعون أو يهودا أو روبين. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، زيد عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. إنه هو العليم الحكيم، هو العليم بحقائق الأمور. ماذا صنعتم بأخيكم بنيامين كما صنعتم بأخي يوسف من قبل؟ هو العليم بحالي وحالكم وحالهم، هو الأعلم بما ينفع ويضر. ليس لي أمام قضاء الله إلا الاستسلام والخضوع لله، له الخلق والأمر. إنه إن الله هو العليم الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها لحكمة، لأمر أراد. قد نعلم بعض ذلك ونجهل كثير حتى نرى سر الله فيه. ثم قال يعقوب لا أسف على يوسف، أخذ يتأسف ونسي الكل، غلب حزن يوسف على حزن بنيامين وعلى حزن كبير الأولاد، فقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يا أسف، الأسف شدة الحزن ومنتهى الغم وغاية البلاء، يتأسف على ما ابتلي به من بعد يوسف الذي طال بعده عنه أكثر من 40 عاما وهو يقول ذلك. يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن من شدة حزنه وبكائه، غطي السواد بالبياض وعمي. لا إله إلا الله. قال وبقي أعمى 6 سنوات كاملة. يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فهو مكبوت، فهو كاتم الحزن بما يكاد يفجر مرارته، مكظوم مكبوت، كاتم أحزانا، ساكت على بلائه، وإنما يشكو بثه وحزنه إلى الله، لا يقص قصته على أحد، ولا يطلب السلوى من أحد، ولا يدعو أحدا إلا الله لرفع همتي وزوال كربتي وجمع شملي. يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وإذا بالإخوة المؤدبين، الإخوة العنيفين قليلي الأدب مع الأب زيادة على عقوق وقطع الرحم، لم يقولوا لأبيهم كلاما ملطفا ولا مسليا، بل ذهبوا يهددون، ذهبوا يخوفون بالهلاك والموت والمرض. قالوا ولا يزالون تالله لا يزالون يغارون ويحسدون يوسف على بعده، فيما لا يزال أبوهم يذكره ويحزن عليه ويرجو الاجتماع به. فقالوا تالله، أخذوا يقسمون ونسوا مصيبته الجديدة التي أتوا بها. تالله تبدأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. نسوا بنيامين ونسوا الكبير الذي تركوه في مصر، وعادوا ليوسف الذي حسدوه وأبغضوه وطرحوه في البئر وقطعوا صلته به، قطعوا رحمه، عقوا الأبا. فعادوا الآن يكشفون أباهم بقبيح القول وقاسي الكلام زيادة في العقوق. فالله تفتأ، والله لا تزال تفتأ من أخوات، لا زال تدل على البقاء والاستمرار، وهي من أخوات لا زال. وبمعناها تالله لا تزال، أي لا تزال، أي ستبقى هكذا. فما معنى هذا؟ تالله تفتأ تذكر، والله إن بقيت لا تزال ومستمرا على ذكر يوسف، فسيكون ذلك سببا في أن تكون حرضا، أن تكون أنت نفس له الحرض، الشيخوخة الفانية واختلال العقل والجسم معا لسن كبيرة، أو لغموم وهموم مترادفة، أو لعشق بلغ شغاف القلب. فهم يقولون للأبي نحن نراك بذكرك يوسف بعد هذه السنين الطوال ستكون حرضا، أي تكون نفس الهلاك ونفس الهم والغم، قد تقوص ظهرك وعميت عيناك ورق جلدك وضعف جسدك. أنت الآن تريد أن يتم هذا البلاء بذهاب العقل مع الجسد. فالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين أو تهلك فتموت. أهكذا يوسف عندك تهلك من أجلي وتموت لذكري، وتعيش فاقد الصحة، فاقد العقل، فاقد الحياة، فاقد الراحة؟ هكذا قالوا لأبيهم بعد هذا البلاء المبين الذي كانوا سببا وسعوا فيه ودفعوه إليه. وإذا بيوسف الصديق عليه، وإذا بيعقوب عليه السلام يجيبهم، قال إنما أشكو بثي، قال أي يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال يعقوب يا أسفا، قال سفيان الثوري الاسترجاع كان خصيصا من خصائص هذه الأمة، وهم الذين إذا أصيبوا بمصيبة وابتلوا ببلاء قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فيوسف فيعقوب على كونه نبي الله ورسول الله عندما اشتد حزنه وعظم بلاءه واشتد فقده على ولده لم يقل إنها لله وإنا إليه راجعون، لأنه لا يعرفها ولم تكن من شريعته ولم يوحى له بها ولم يعلمها ويتعلمها. وإنما الذين يقولون ذلك، كيف أقول تعالى، الذين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنها لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله جل جلاله قال عن الأمة المحمدية، قال عن أتباع نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، هؤلاء الذين إذا أصيبوا بمصيبة قالوا إنا لله، أي نحن ملك الله، خلق الله، يتصرف فينا تصرف المالك في ملكه، نحن لله ونحن إليه راجعون، فلا نملك معه خلقا ولا أمرا ولا وجودا ولا إرادة ولا أي شيء في الوجود، إنها لله وإنا إليه راجعون. نحن لله خلق ونحن بعد موتنا له راجعون. يقول الله تعالى عن هؤلاء الذين يقولون ذلك: أولئك عليهم صلوات من ربهم دعوات وتكفيرات للذنوب ورفع للدرجات، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة يرحمهم بها ويغفر ذنوبهم ويرفع درجاتهم، وأولئك هم المهتدون الذين اهتدوا للحق وعرفوا طريقا وسلكوا سبيلا وكانوا على سنن الأنبياء والمرسلين وسلف الأمة الصالحين. ونحن نرى يعقوب وهو نبي ابن نبي ابن نبي، وقد أصيب ما أصيب به وأراد أن يعبر عن حزني وعن شديد بلائي، فلم يقل إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنما قال كلمة لا تزيد على أنها زادته هما وزادته غما وزادته بلاء، قال يا أسفا على يوسف أي شدة حزني ويا بلاء مصيبتي بما أصيب من فقدي وأصيب من بعدي وأصيب من بلائي، ولم يقل إنها لله وإنا إليه راجعون لأنه لا يعرفها لم يتعلمها. وهنا عندما قال له أولاده: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، والله إن بقيت ولا زلت تذكر يوسف صباحا ومساء ليلا ونهارا على كونه قد هلك وقد انتهى، سيكون ذلك سببا لزيادة هلاكي ومرضي وضياع عقلي كما ضيع جسدي، وبالتالي تكون من الهالكين والموتى. أكل هذا يستحقه يوسف عندك؟ فكان جواب الوالد المكنون، قال إنما الوالد الحزين قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فقال لهم: لست أذكر ذلك ولا أذكر يوسف شكوى لكم أو شكوى لغيركم أو تبرما أو تضجرا، ولكنني إلى الله أقص بثي أي أبث وأبلغ وأحكي له وأخرج ما في نفسي للسلوى والتفريج فيما بيني وبين الله، لا أشكو لكم ولا أتحدث عنكم ولا أطلب عونكم ولا أطلب سدادكم ولا أنتظر ذلك منكم، بل أنتم أصل البلاء وأنتم أصل الفضيحة وأصل المصيبة، وإنما أداة حصر يحصر قولا فيما ذكر به يوسف وذكر أخاه على أنه أخيرا سكت عن بنيامين وعن كبير الإخوة، اقتصر كلامه على يوسف فقط بما علموا منه وعرفوا به أن يوسف لا يزال إذا ذكروا ووضعوا في كفة تشيل كفتهم بهم جميعا بالأحد عشر كلهم وبكل الأهل وبكل الأولاد، وتبقى الكفة الراجحة الثابتة الوازنة الكفة التي فيها يوسف. هذا زادهم غيرة وزادهم حسدا، ولم يكتفوا بما جرى منهم ليوسف فبخلوا عليه وظنوا بأن يذكر حتى اسمه. قال الوالد المكلوم: إنما أشكو بثي حزني وآلامي وكبتي وكظمي على ما أنا عليه، إنما أشكو بثي وحزني، إنما أنشر حقيقة ما في قلبي وضميري وأحزاني، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لا لكم ولا لغيركم. يعني أنه يضرع إلى الله ويرجو الله باكي بين يديه متاصلا بشيبتي بضعف جسدي بما هو عليه من حال أن يجمع بينا وبين يوسف ولدي. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فما الذي يعلم يعقوب مما لا يعلم الإخوة؟ يعلم أن رؤيا ولدي يوسف التي قص علي وأنه رأى في الصبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تأكد يوسف منذ ذلك الحين وهو قد أعلم وأوحي إليه أن الوارث من بين أولاده لمنصب النبوة وخلافة الرسالة هي لأصغر أولادي ليوسف الصديق فقط وليس لأحد غيره. فعندما علم أن رؤيا الأنبياء حق وأن رؤيا الأنبياء وحي قطع منذ ذلك الحين أن هذه الرؤيا سيحققها الله يوما. ولذلك لا زال ينتظر اليوم الذي سيجيء لتسجد الشمس والقمر ويسجد 11 كوكبا أي ليسجد الإخوة 11 هؤلاء العقاقة وشقيقه بنيامي والشمس أمه والقمر أبوه سيسجد الكل يوسف. فبما أن هذا السجود لم يتم بعد ولم يكن بعد فمعنى ذلك عند يعقوب أن يوسف لا يزال حيا وإنما الله يمتحنه وإنما الله يبتليه لحكمة أرادها ولأمر أرادها له الخلق والأمر لا يسأل عما يفعل. ومن أجل ذلك كذب الأولاد عندما زعموا أن الذئب أكل وكذب الأولاد مرة ثانية عندما زعموا أن شقيق يوسف قد سرى وكذب الأولاد مرة ثانية وقد أقسموا على صدقهم واستشهدوا أهل مصر واستشهدوا القافلة العير التي سافروا معها ورافقوها ذهابا وإيابا. ولكن في كل ذلك يعقوب لم يصدقهم ولا يزال ينتظر وهو يقول عسى الله أن يجمعني بهم جميعا. وهو لا يزال يقول بما يسمع الإخوة يا أسفا على يوسف. وهو لا يزال يقول بعد أن بث شكواه وأحزابه إلى الله الواحد وحده قال لهم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم بأن يوسف سيكون له شأن وبالتالي سيكون الوارث لسلالة يعقوب سيكون خليفتي في النبوة والرسالة وسيتمم عقد الأنبياء والرسل بأن يخلف أباه في الرسالة وجده إسحاق في الرسالة وجد والده إبراهيم في الرسالة. وبما أن هذا لم يكن بعد أو يعقوب لم يعلم به بعد ولم يطلع عليه بعد فلا بد أن يحيا يوسف ويحيا يعقوب وتحيون جميعا إلى أن تسجدوا له وتخضعوا له وتعترفوا له. هذا هو العلم الذي يعني لا أن يوسف في مصر ولا أن يوسف أصبح عزيز مصر ولا أن يوسف قد كان في السجن ولا كل ما مضى ولكن سيعلمه بعد عندما يجتمع به. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأحرق النفاق والمنافقين. اللهم عليك بأعداء هذا الدين شتت شملهم خرب ديارهم أغرق أساطيلهم شتت جيوشهم نصرنا عليهم نصرك لأوليائك نصرك لأنبيائك لا معبنا إلي عودة الشارد إلى أمي وعودة الشارد إلى أبي اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام واحشرنا تحت لواء نبي الإسلام يا أكرم أكرمين يا أرحم الراحمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا وأعز بنا الإسلام والمسلمين الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين إلى الجاهلين قال الله جلت قدرته يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه ولا تيأسوا من روح الله مع يوسف عليه السلام وقت عزه ونصره وفرج الله له وتمليكه مصر وظفره بإخوته وأخذه لأخيه شقيق بنيامين وقد عاد الإخوة لأبيهم يقولون إن ابنه سرق وإن عزيز مصر أخذه جزاء سرقته وإذا بوالدهم بعد حزنه الشديد وبيضاض عينيه وعماه وقوله مرة أخرى فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا عاد فقال لهم آمرا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه يا أبنائي اذهبوا عودوا لمصر فتحسسوا من يوسف أخيه يقال تحسس إذا طلب الخبر للخير وتجسس إذا طلب الخبر للشر وتحسس من طلب الخير بالحواس والحاسة أي اذهبوا فتحسسوا اجعلوا آذانكم موضع سماع كل خبر خير يمكن أن تسمعوه عن حياة يوسف أخي انظروا لعلكم ترونه في مدينة أو قرية في جماعة أو بين أفراد فيعقوب الذي لا يزال يعتقد أن ابنه يوسف لم يقتل وأن يوسف لا بد يوما وأن يبقى حيا ليحقق الله له رؤيا في أن يسجد له أبوه وأمه وإخوته الأحد عشر هذا الذي كان يعقوب لا يزال يردد ومن أنه يعلم ما لا يعلمون ومن أنه لم ييأس بعد من رحمة ربه يا بني يا أولادي اذهبوا عودوا لمصر فتحسسوا فابحثوا واستطلعوا الخبر خبر الخير عن يوسف وأخيه لعلكم ترونه لعلكم تسمعون عنه ولا تيأسوا من روح الله لا تقنطوا من رحمة الله روح الله رحمته لا تقنطوا من رحمة الله من فرجي بوجدانكم يوسف وأخاه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلا شأن لا يليق ولا يجمل بالمسلم أن ييأس ويقنط من رحمة الله، إنما ييأس من رحمتي ويقنط من رحمتي القوم الكافرون، لأنهم لكفرهم لا مغفرة ولا رحمة ولا دخول جنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي لا تفعلوا فعل الكافرين في اليأس من رحمة الله، فالمؤمن الشأن فيه ألا يقنط من الرحمة ولا ييأس من الرحمة. قال تعالى: فلما دخلوا عليه قالوا، فلما دخلوا عليه على يوسف قالوا يا أيها العزيز قد مسنا الضر، قد مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ومعنى الكلام: أطاعوا أباهم فعادوا إلى مصر وطرقوا باب عزيز مصر، ثم دخلوا عليه ودخلوا، فلما دخلوا عليه على يوسف وهم لم يعلموه ويعرفوه بعد، دخلوا على عزيز مصر وحاكمها فبادروه القول: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. أخذوا يرجونا ويستعطفونا ويستدرون شفقته وحنانا ويقولون لا يا أيها العزيز قد مسنا، قد أصبنا، قد ابتلينا كما ابتلي أهلنا بالضر، أي بالجوع والفقر والبؤس نتيجة هذه السنين العجاف، نتيجة هذه السنين المقحطة الجدباء التي انقطع غيثها وقل نبتها وانتشر موتها، وأصابنا فيما أصاب غيرنا من الجهد والضرر والمرض والبلاء، بحيث لا نشبع وأكثر أيامنا نجوع ولا نلبس إلا ما يستر العورة مع مرض الفقر وشقاء الفقر. فنحن قد جئناك يا أيها العزيز نمتري خيرك وإحسانك وما أكرمك الله به، وهذا الموقف هو من موقف العز وموقف النصر بالنسبة ليوسف الذي صنعوا به من قبل ما صنعوا، إلى أن عزه الله وأكرمه وآثره دونهم حتى جاءوا إليه باكين، جاءوا إليه ضارعين، جاءوا إليه جائعين يرجون خيرا ورفدا وما أكرمه الله به من رزق وعطاء. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات، جئناك بثمن للميرة والحب وللعطاء لنتبادل على العادة فيما مضى بيننا وبينك وكما تصنع مع غيرنا، ولكن هذه المرة البضاعة التي جئنا بها لنبادلك وإياها، وإذا هي مزجات رديئة قليلة زائفة لا تكاد تقبل ولا تكاد توافي ما سنطلبه من حب ورفد وميرة. وقد قيل إنهم أتوا معهم بدراهم مزيفة بجلود لا تكاد تصلح لشيء، بخضراوات اليبس والجفاف فيها لا يكاد يلفت لها النظر، فهم قد جاءوا يطلبون الصدقة ويطلبون الرحمة أكثر مما يطلبون البيع والشراء، لأن ما أتوا به من بضاعة يريدون المبادلة بها هي رديئة نادرة قليلة زائفة. وجئنا ببضاعة مزجات بسلعة بشيء لا يكاد يقبل، ولكن ما اعتمدنا على إحساني، جئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل، عاملنا كما كنت تعاملنا من قبل، بأن توفينا عطاءنا كاملا، بأن توقر غافلتنا وجمالنا بما يملأها بما يكفينا، بأن تتصدق علينا ونحن نعلم أن هذه البضاعة المزجات الزائفة لا تصلح ثمنا لما عندك من ميرة وحب، ولكننا نطلب إحسانك ونطلب رفدك ونطلب عطاءك. إن الله يجزي المتصدقين الذين يتصدقون ويعطون لله وبلا مقابل، إن الله يجازيهم ويحسن إليهم ويكرمهم، ونحن أولى الناس بذلك منك، فنحن ذو ضرر وذو ألم وذو بؤس وحاجة. عندما سمع يوسف هذا لم يعد يصبر على كتمان نفسه عنهم، وقد سمع أنهم في بؤس وضر، معناه أن أباه في ضر وحاجة، وأن أمه في ضر وحاجة، وأنهم جاءوا يطلبون الصدقة. عند هذه الحالة أخذ يبكي واشتد بكاؤه بما أدهشهم، ودركهم يستغربون ما علاقة هذا ببكاء عزيز مصر ودموع عزيز مصر، خاصة عندما صارحهم وقال لهم، قال يوسف زيد قال هل علمتم قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه من قبل إذ أنتم جاهلون. يا هؤلاء الذين الآن تشكون وتتضررون وتطلبون الصدقة والإحسان، ألا تعلمون ما صدر عنكم من عقوق وقطع أرحام وإساءة للصغار الإخوة ذوي الحقوق في صلة الأرحام؟ ألا تعلمون ما فعلتم وصنعتم بأخيكم يوسف، وما صنعتم بأخيه وأخيكم بنيامين، وما في الكتاب مما مضى أنهم ألقوا يوسف في البئر بما تسبب ذلك عن عذابه الطويل، ولكن لم يذكر ما صنعوا في القرآن ببنيامين، ولكن المفسرين قالوا وأخذهم ذلك واستنباطه من هذه الآية عندما سبق أن قالوا لأبيهم بأنه إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. فهم قد جمعوا في انتقاد وفي تزييف وفي التخطئة وفي الضليل أباهم لأجل يوسف وأخي يوسف. أما يوسف فطرحوه في البئر، وأما بنيامين شقيقه فكان موضع نقمتهم وأذاهم وضربه وإهانته وإزلاله، حتى كأنه بينهم لا أبا له ولا أم، ولا يتصل بهم بدم ولا يتصل بهم بأبوة، وطال ذلك بمقدار ما طال عذاب يوسف طال عذاب بنيامين. وهذا الذي حمل يوسف عندما جاءه أخوه بنيامين وهو يطلبه، استبقاه عنده وكادهم به وتحايل على إبقائه عنده ليريحه من عذابهم. وبنيامين لأول مرة عندما قال له يوسف أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون قال لا أذهب معهم ولن أعود إليهم لشدة ما رأى منذ سنين طويلة من إذلالهم وضربهم وشتمهم. ولذلك هنا وهذا يؤكد ما قاله المفسرون ومن هنا يقول يوسف زيد هل علمتم ما فعلتم بيوسف يستفهم استفهام المنكر المقرر أخيه من قبل هل أنا وقد جئتم متضررين طالبين الصدقة والإحسان وقد صنعتم من قبل بيوسف ما أذلتموه به وتركتموه رقيقا يباع ويشترى بما تسبب في رقيته وسجنه وعذابه وما مضى لنا من أول السورة إلى هنا وما صنعتم بعد بأخي من إذلال وشتيمة وسب وقطع رحم هل علمتم ما فعلتم بيوسف أخيه من قبل إذ أنتم جاهلون إذ أنتم مذنبون إذ أنتم عاصون إذ أنتم قاطعون للأرحام مسيئون للأرحام هل نسيتم كل هذا وجئتموني اليوم تطلبون من يوسف نفسه الإحسان والصدقة قالوا وكان لابسا لتاج الحكم والملك ومغط بعض جبهته وكان في جبهته شجع علامة يعلمون بها أخاهم يوسف فعندما قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه رفع التاج عن رأسه فرأوا الشجاع وأدركوا وهم من قبل لم يذكروا معه يوسف ولا يخطر لهم ببال أن يتحدث عزيز مصر عن يوسف الذي كانوا يظنون أنه هلك وانتهى ولم يعد أحد يذكره وإذا به لما كشف التاج عن جبهته وكشف رأسه وقال لهم هذا هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه من قبل إذ أنتم جاهلون إذا بهم يقولون لا أئنك لأنت يوسف يا عزيز مصر أنت يوسف يستفهمون أصحيح إنك أنت هو يوسف أخونا الذي قطعنا رحما وألقيناه في البير وظننا هلاكا وظننا موتا أأنت هذا تحكم الآن مصر ونحن بين يديك متأثمون متضررون طالبون إحسانك طالبون رفدك طالبون صدقتك وإذا بيوسف يجيب أنا يوسف وهذا أخي قد من الله ناداه وأحضره بجانبي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين نعم أنا يوسف أنا ملك مصر اليوم بما ترون أنا الذي في يوم من الأيام قطعتم رحمي وألقيتموني في البير مضروبا مشتوما مسموما مسبوبا أنا الذي عققتم أباكم من أجلي إلى أن عمي بصره وتقوس ظهره وشرق عظمه وجرى له من أجلكم ومن حقوقكم ومن أذاكم لحقدكم وحسدكم علي نعم أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا من بنصره من بظفره من بكيدي بعود كيد إخوته عليهم من بأن جعله المؤثر السيد المصطفى على جميع إخوته، الذي جعله في هذه السنوات العجاب معقد الأمل وموضع الرجاء لكل فقير محتاج بمن فيهم إخوته. أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، لا من لأحد علينا إلا لله، وإلا لو بقي الأمر لكم لهلكنا مع الهالكين وضعنا مع الضائعين. هنا جاء بالنتيجة وجاء بمغزى قصتي فقال: إنه من يتق ويصبر. من اتقى الله بأن جعل وقاية من الطاعة بينه وبين ربه، بأن ترك ارتكاب الحرام وجاهد ليفعل الحلال والطاعة والأمر. من يتقي، من يفعل الخير يجزى به، ومع التقوى يصبر على البلوى، لا يشتكي ولا يتضجر ولا يشكي حاله إلا لله. من يتقي ويصبر تقوانا وصبرنا، تقوى أبينا وصبري، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ابتداء منا إلى من يصنع مثلنا. كل من يبتلى ابتلاء يوسف، ابتلاء يعقوب أبي يوسف، ابتلاء بنيامين أخي يوسف، كل من فعل فعلهم بالتقوى في بلائه، في ارتكاب الحلال والابتعاد عن الحرام، فعل الطاعات وترك المنكرات، القيام بالفرائض وترك الحرام البتة. من اتقى ثم صبر على ما يصيبه فإن الله جل جلاله لا يضيع أجر المحسنين، بل يثيبهم، يحسن إليهم، يجازيهم على الخير خيرا، الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا بالإخوة يقولون تالله لقد اعترفوا مستسلمين خانعين، وليسعهم سوى ذلك، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ومتى هذا؟ بعد خراب البصرة، بعد أن عملوا ما عملوا، يريدون ويريدون ويأبى الله إلا ما يريد. أرادوا ذل يوسف فأعزه الله وأذلهم، تالله يقسمون بالله، وقد قلت أكثر من مرة، التاء في باء القسم في اسم الجلالة خاصة بين أسماء الله الحسنى، تعوض الباء بالتاء، فيقال عوضا عن بالله تالله، ولا تدخلوا على أسماء الله الحسنى، لا يقال تالرحمن ولا تالرحيم ولا إلى الأسماء الأخرى. تالله لقد آثرك الله علينا، اصطفاك علينا، اختارك من بيننا، جعلك الوارث للنبوة والرسالة لآبائنا، جعلك صفوة إخوتك عند أبيك على كره منا ورغم آنافنا، اختارك الله واصطفاك، وإن كنا لخاطئين، ولقد كنا خاطئين أي مذنبين عصاة، اعترفوا بالذنب ولم يستغفروا بعد، وإنما اعترفوا بأن يوسف الذي كانوا ظنوا أنهم قد هلكوا حسدا وبغضاء، وإذا به المصطفى من بينهم، وإذا به المختار من بينهم، وإذا به صفوة آل يعقوب وآل إسحاق. تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وإذا بالنبيل الكريم ابن الكرام يقول: لا تثريب عليكم اليوم، اليوم يغفر الله، لا ملام ولا عتب، لا إله إلا الله، غفر زلتهم وسامحهم في سيئتهم، ولم يرى في عملي وفيما أصيب بي وفيما أراده له إخوته إلا أن الله أراد ذلك لرفعة شأني وعلو مقامي واصطفائه على جميع إخوتي وعلى أهل عصره البتة. فأجاب مسرعا غافرا مسامحا: لا تسريب عليكم اليوم لا ملام ولا عتاب، أترك عتبي وأترك ملامي لأن الله جل جلاله قد اختار لي وعوضني ببغضائكم بحسدكم هذا النعيم الذي أنا فيه، ولما هو عندي من النبوة والرسالة وإكرام الله بذلك أشرف وأشراف من الكثير مما ترون من عرش ومن ملك ومن سلطان. يغفر الله لكم. دعا لهم بالمغفرة، أما هو فقد أوقف ملامه وأوقف عتبه وأوقف تسريبه وما يتعلق بالله، فهو قد قال لهم يغفر الله لكم. والمضارع هو للحال والاستقبال، طلب لهم المغفرة إن شاء الله فحالها وإن شاء الله فمستقبلا، والأمر لله ما شاء فعل. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قد رحمتكم ولم أسرب عليكم وطلبت المغفرة لكم، ولكن الله أرحم مني وأرحم من جميع الراحمين. أمركم له وقد طلبت المغفرة له، على أنهم لم يطلبوهم المغفرة وإنما اعترفوا بذنوبهم بخطاياهم بأن الله قد آثره واصطفاه عليهم، ولم يقولوا اغفر لنا كما سيقولونها لأبيهم. ولكن يوسف والشأن في مقامه وهو النبي الرسول ابن النبي الرسول ابن النبي الرسول ابن النبي الخليل تطوع من نفسه متفضلا شاكرا النعمة واصلا الرحم على قطعهم لها، وذلك كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس المواصل بالمكافي، ولكن المواصل من إذا قطعه رحمه وصله. صلة الأرحام لا تكون كالبيع والشراء والتجارة: زرتني زرتك، هاديتني هاديتك، هذا جرى عليه العمل وهو يعتبر من بائبي المكافات والمجازات. ولكن صلة الأرحام تعني حتى لو رحمك قطع رحمك لا تقطعها أنت، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ليس المكافئ بالمواصل، ولكن المواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام رجل قال: يا رسول الله إن لي أرحاما أحسن إليهم ويسيئون إلي، أصلهم وأقطعون رحمي، أصنع صنيعهم؟ قال: إذن تتركون كلكم، وإن كان ما تقول حقا فمعك من الله ظهير، وإنك لتسفهم بذلك المل. جاء رجل قال: يا رسول الله لي أقارب بمقدار ما أحسن إليهم يسيئون إلي، على كسرة صلتي لرحمي مقطعون رحمي، أو عاملهم بصنيعهم؟ فقال: لا عليه الصلاة والسلام، إن أنت فعلت الله يتخلى عنكم جميعا، وإن أنت كنت صادقا في قولك لك من الله معين وظهير وولي، وإنك بعملك بأنك لم تقطع رحمهم كما قطعوها تصفهم المل أي الرماد، تجعله في آنافهم، والمل الرماد الحار أي بذلك يغيظهم وبذلك يكشفهم عند أنفسهم بأنهم أهل الشر وذاك أهل خير. أولئك مدمنون على قطع الرحم، وهذا حرب العكس مدمن على وصلها. وهكذا كان يوسف. وهذا من العبر ومن الدروس التي يجب أن تؤخذ من قصص يوسف. لم يزيدوا أن قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وإذا به من قبل نفسه قال: لا تسريب عليكم اليوم، الله يغفر لكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ووقف في قراءة ورش: لا تسريب عليكم، يغفر الله لكم اليوم، يغفر الله لكم. ويبقى المعنى هو لا يسرب ولا يلوم ولا يعتب، قد أوقف ذلك ويدعو الله لمغفرتهم في نفس اليوم والساعة. اليوم يغفر الله لكم، أي بسماحه وعدم تسريبه، والمعنى متقارب. قال تعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. بلغوه عندما جاءوا متضررين، وأن أباه وقد سأل عن ما حاله وإن وصل حزنه عليه. قالوا: قد تقوص ظهره وعمي بصره وجرى وإذا بيوسف قبل أن يصنع شيئا له ولهم أخذ قميصا من قمصانه التي على لحمه، التي في على شعاره الذي منه للحمه وشعره، وهما يسمى الشعار والدثار. الشعار الثوب الذي قبل الشعر واللحم، والدثار الثوب الذي فوق الثوب. قال يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، ياتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. لم يعطي القميص لهم، ولم يرد مع عدم تسريبه إياهم أن يكونوا المبشرين، أن يكونوا البشير عن يوسف بوجوده وقرب اجتماع أبيه به. أرسل رجلا من قبله، قالوا فلان، وكلها إسرائيليات لا شيء يقطع بما قالوا. وأغربها أن الذي جاء بالقميص من إخوته ملطخا بالدم عندما جاء عشان يبكي هو وإخوته، وقد قالوا: تركناه يرتع ويلعب وذهبنا نستبيق وإذا بذئب يأكله. فجاء هذا بالقميص ملطخا بالدم، زعموا أن الذي جاء بالقميص بشيرا هو هذا، وزعموا أنه يهوذا. وهذا من تتمات الإسرائيليات. أرسل غيره من جماعته، وإخوته لا يزالون في مصر، وسنسمع بعد في الآية التالية أنهم لا يزالون لأبيهم مقرعين، قليلي الأدب في القول والكلام. والراحلة والقافلة هي في الطريق إليه. قال يوسف: اذهبوا بقميصي مبشرين غير إخوتي، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، أي ادعوه أن يأتيني وبقميص الذي سيلقى على وجهه يعيد الله بصره ويرتد بصيرا، يعود بصيرا كما كان، مبصرا ناظرا أن يزول عماه. وهذه معجزة نبوءة للنبي الولد يوسف وللنبي الأب يعقوب، وأن بعد عما بضع سنوات فبقميص يوسف النبي وبما فيه من بركة وريح النبوءة لبركة النبي الأب عاد بصره في الحين وكأنه لم يعمى يوما. ألقوا، قل أول آية: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على أي أخذوا بيدي وأشار إليه، اذهبوا به مسرعين مبشرين، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي لا تسلموه ليديه بل ارموه على وجهه وأطوه به. يأتي بصيرا ليعود إلي عندما يعود وهو مبصر، عائد إليه بصره كما كان وقت صحته وكولته وشبوبيته. وأتوني بأهلكم أجمعين. وتمنن وتكرم وتفضل مسامعا إخوته، دعاهم جميعا. هذه المرة لم يكتفي بميرا ولا بصدقة ولا بحسنة، بل أراد أن يأتي بهم من البدو ومن الظلم والإذاية إلى قصور الملك إلى مصر. وأتوني بأهلكم أجمعين. وإذا بيعقوب يسبقه الملك بالبشرى، وإذا بيعقوب على بعد المسافات، قالوا كانت المسافة نحو 90 فرسخا، يقول القميص في الطريق إلي. قال لما فصلت العير، قال ولما فصلت العير خرجت من مصر. لما خرجت القافلة أي أخذت طريقها للوصول إلي، قبل وصولها بعدة أيام، وإذا بيعقوب يقول إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. روائح ولدي يوسف، ولكل واحد منا لجسده رائحة، تلصق في ثيابي. يموت لنا الميت العزيز القريب، ويمضي على موته سنوات، فنأتي صدفة إلى شيء من أشيائي وغرض من أغراضي، وإذا بنا فجأة نقف مع روائحه وكأنه قد حي. يشعر بهذا كل الناس ونحن منهم. ولما فصلت العير، فصلت عن مصر، خرجت عن حدودها، خرجت عن مصر. ولما فصلت العير القافلة، قال أبوهم، قال يعقوب أبو الإخوة الذين ذهبوا إليه ليدعوه، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تقولوا بفساد في العقل. أصابته شيخوخة وخرف. أبعد هذه السنين طوال من هلاك يوسف لا تزال تشم له رائحة وتقول هذا؟ ولذلك علم منهم أنهم سيقولون هذا، وإذا بهم يجيبون تالله إنك لفي ضلالك القديم. عادوا لقولتهم القديمة بكل خشونة عندما قالوا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. قالوها منذ 40 سنة ولا يزالون مصرين عليها. عندما أخذ يستبشر وقد جاءت روائح ولده في قميصه الآتي إليه، أتت بهذه الروائح ملائكة الرحمن مبشرة قبل البشير الذي أرسله يوسف بالقميص. يقول يعقوب ولما فصلت العير، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، أشعر به، أجده، أشمه في أنفي، أجد له رائحة ونشاطا وانتعاشا، لولا أن تفندون، لولا أن تقولوا لي أنت قد خرفت، أنت قد شخت، أنت تهذي هذيانا الشيخ الخرف الفاني الذي لا يدري ما أخرج من فيه. وإذا به ما ظن هو الذي قالوا، أقسموا بربهم قائلين تالله إنك لفي ضلالك القديم الذي أزعموه عنه من قبل، أي في ضياع فكره وضياع عقله وخطأ ظاهر البين عندما فضل واحدا على 12 رجلا كاملا، وعند ما لا يزال يحلم بيوسف بعد ذهابه بنحو الآن 80 عاما. من الذي قال له ذلك؟ إن كان الإخوة والأولاد فقد قال لنا من قبل يعقوب فيما قص الله: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. هنا قال المفسرون: لم يذهب الإخوة كلهم، البعض قد ذهب والبعض بقي مع يعقوب والده لكبر سنه وتعبه والخوف على حياته. والبعض قال: لا، الأولاد ذهبوا ولكن خلفوا لأولادهم لأحفاد يعقوب قلة الأدب مع جدهم. فالذي قال هذا القول أحفاده، أولاد أولادهم، هم القائلون: تالله إنك لفي ضلالك القديم. ويبقى الأمر أشد بلاء وعقوقا مما تركه الآب أبناء الذين خلفوا ذلك للأسباب. قال تعالى: القافلة في الطريق جاية وهي على وشك الوصول، فقال تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قال تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. البشير من يأتي بخبر الخير ويأتي بالبشرى التي تهتز لها النفس فرحا ويزول منها قنوطها ويزول منها أحزانها، للبشرى بغم قد كان وزال أو خوف من غم كان ينتظر وأزاله الله قبل وقوعه. فلما أن جاء البشير جاء من أرسل معه يوسف القميص. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا كما قال يوسف، دخل على يعقوب وألقى القميص على وجهه كما أمره يوسف فارتد بصيرا كما توقع يوسف، عاد يعقوب لبصره. وإذاك عانق وضم وبقي مع القميص يشم رائحة يوسف قبل رؤيته والاجتماع به. فلما أن جاء البشير وألقاه على وجهه، ألقى القميص الذي تحدثنا عنه آنفا على وجه أبيه فارتد بصيرا كما توقع يوسف، عاد بصيرا. القميص صحيح الذي جاءوا به بدم كريم، هذا القميص الذي أرسله يوسف، وعلى القميص قصة أعتقدها إسرائيلية مما تلقفه المفسرون. قالوا: هذا القميص هو القميص الذي كان يلبسه إبراهيم عندما ألقاه النمرود في النار، فقال الله للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فورثه من بعده إسحاق، ولم لا يرث إسماعيل، وهو الجد الأعلى لخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذبيح. ولكن بني إسرائيل في تاريخهم القديم والحديث يكثرون الكذب والاختراع والتزيد، كيف وقد غيروا كتب الله وبدلوها، فأرادوا كل شيء يحوزوه إليهم. فإسحاق الذبيح وإسحاق الوارث وإسماعيل كد يذكر، زعموا أن قميص إبراهيم أخذه إسحاق، ثم أخذه ولده يعقوب، ثم أعطاه يعقوب ليوسف. من الذي أعطاه ليوسف؟ يوسف لما ألقي في البئر ألقي طفلا، قميص إبراهيم سيكون طويلا عليه ولا يستطيع المشي فيه، ولو وجده إخوته عنده أكانوا تاركيه، بل طرحوه عريان ونزعوا كل ثيابه. من أين أتاه؟ أتى يوسف قميص جدي، فالقميص قميص يوسف، والبركة التي فيه بركة يوسف ونبي الله، وكفى ذلك. فلقد كان يوسف كريما بن كريم بن كريم بن كريم، وكفى هذا، فلا حاجة لأن يكون القميص ليعقوب ولا لإسحاق ولا لإبراهيم، وما عندهم كان عند يوسف ورثهم فيه. ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، وإذا بالأبي يقول فرحا: وكأنما قد نشط من عقال. قال ألم أقل لكم إن يعلم من الله ما لا تعلمون. يقول للأولاد والأسباط ولكل الأسرة: ألم أقل لكم في كل حين يوما دللتموني واستصغرتم عقلي لما تؤثر يوسف علينا؟ يوم قلت إني لا أجد ريح يوسف وأنا أعلم من أول يوم أن الرؤيا التي رأى يوسف إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، أن يوسف نبي ورث عن أبيه وجده وجد أبيه النبوة والرسالة، وأن رؤيا الأنبياء حق، وأن هذه الرؤيا ستحق يوما وستتحقق، وسيسجد له أبوه وأمه وإخوته 11. ومن هنا عندما زعمتم أن الذئب أكله وأنه قد هلك كنت أعتقد وأجزم ولا أزال أردد أن يوسف لم يمت ولن يموت حتى يحقق الله له هذه الرؤيا، ونسجد له جميعا ونخضع له جميعا، ويكون إذاك هو الرأس وهو الكبير. ومن هنا كنت أعلم من الله ما لا تعلمون، ومن هنا كنت لا أصدقكم في دعواكم أن الذئب أكل وأن بنيامين سرق وأن بنيامين حجز وأن ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وإذا بالإخوة كما تذمموا لليوسف أخذوا الآن يتذممون للأب، فقالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. أيضا طلبوا غفران أبيهم ولم يطلبوا مغفرة الله، كما طلبوا غفران أخيهم ولم يطلبوا مغفرة الله. قالوا لأخيهم يوسف: لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، ولكن يوسف نبلا منه وصلة رحم بادرهم بأن رفع الملام والعتاب عنهم وطلب لهم المغفرة. اليوم يغفر الله لكم، أو لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. وهنا يقولون لأبيهم ما يشبه ما قالوه لأخيهم: يا أبانا استغفر لنا، أي نحن نطلب مغفرتك بما عققناك وقطعنا صلتك بولديك وفارقناك عنه السنين الطوال التي قيل في تقديرها كانت 40 عاما وكانت 80 عاما وقد قالوا أكثر من ذلك، والكلام منطو على حذ. ولما فصلت العير جاء البشير قال يعقوب ما قال، وإذا بهم يخاطبون أباهم يقولون: يا أبانا استغفر لنا. معناه خرجت العير ووصلت بأولاده ودخلوا عليه ورأوا القميص قد ألقي على وجهه بعد ذلك وارتد بصيرا ناظرا كما كان. بعد هذا الفعل وهذا القول وهذا الوجود واجهوا أباهم بقولهم وقد حق الحق وصحصح، فلم يعد هناك مجال للتزيد والكذب. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، اغفرها لنا سامحنا، تب علينا. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، قد اعترفوا بما قدموه، استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، كنا مذنبين، كنا عصاة، كنا قاطعي رحم، كنا عققة. وإذا بيعقوب أيضا الوالد النبي الكريم الرسول يقول لهم: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. يعقوب تأخر في أن يغفر ذنوبهم ويسامحهم. يوسف قال: يغفر الله لكم حينا دون أن يطلبوهم المغفرة. وإن قرأنا: لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، أي طلب المغفرة لهم وتوقعها في نفس اليوم، يوم أن غفر يوسف ما أساءوا به لا. أما الوالد فقد توقف قليلا وسوف، سوف أستغفر لكم ربي. هم طلبوا المغفرة منه وهو سيستغفر ربه لهم إن شاء. ومن المعلوم في لغة العرب أن السين للتسويف القريب، أي للتبطئة للتأخير القريب، وسوف للتأخير البعيد. قالوا في تفسير ذلك أخر المغفرة وطلب المغفرة إلى أن يجتمع بولده، لأنه هو المساء له، هو الذي تحمل ما تحمل، هو الذي جرى عليه ما جرى، فهو يريد الانتظار إلى أن يجتمع بيوسف ويرى هل غفر لهم، هل سامحهم عند مغفرته وهو صاحب الحق الأول. فإذا كان قد غفر وسامح فسيسمح يعقوب، ولهذا حظ من النظر، ولهذا حظ من الكلام. وقالوا غير ذلك وهي فهوم لا دليل عليها. كل ما في الآية أن يعقوب تأخر في المغفرة وفي السماع، لا من نفسه ولا من ربه. لما طلبوا ذلك منه، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، اغفرها، غطيها، سامحنا فيها، فكان جواب إنا كنا خاطئين. يقال أخطأ وخطأ، أخطأ أي عن غير عمد، غلطا، خطئ يخطأ أي أخطأ عن عمد، عن إصرار سبق. ولذلك عبروا عن المذنب عن نية مقدمة ومبيتة، كما يقولون في القانون، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، فكان الجواب سوف أستغفر لكم ربي إنه غفور رحيم. هو الغفور الرحيم، من شأن ربنا إنه الغفور الرحيم، الذي يغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب. وما دمتم قد طلبتم المغفرة سأفعل. قال قوم انتظر بالمغفرة أن يجتمع بأبي، وزعم قوم أنه أخر ذلك لوقت السحر، وقت السحر الذي قال عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم إن ربنا لينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من تائب فأغفر له، إلى بقية الحديث. وقال ابن عباس أخر ذلك لليلة الجمعة، لأن الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وأن الاستغفار في ليلتها قمن المستغفر أن يغفر له. وكل هذه أيضا تفاسير ليس عليها من الحديث حجة، وكلها تحتمل. والمهم أن يوسف أخر وسوف الاستغفار إلى ما بعد، يحتمل ليجتمع بابنه، ويحتمل لوقت السحر، ويحتمل لليلة الجمعة. وعلى كل فقد وعدهم وهو نبي الله الذي لا يكذب سيستغفر لهم، وتكون النتيجة إن الله سيغفر لهم. لا إله إلا هو، سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أيضا الكلام فيه طيب، علم من سياق الكلام، أي بعد أن جاء البشير وعاد الأولاد وقد دعاهم أخوهم أتوني بأهلكم أجمعين، وقال للبشير إن هذا قميصي، عند هذا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. فهو قد دعا والده أن يأتيه، ولكنه ما أراد أن يأتيه أعمى، فألقى عليه القميص وبإذن الله أعاد الله له بصرا، كما يعيده لدعوات الأنبياء، كما كان يفعل عيسى بإذن الله، يحيي الموتى ويعيد البصر ويعيد السمع. هذا كعيسى نبي الله، وهذا قبله يوسف نبي الله. فإذا معناه قد جاءوا وجمعوا أحوائجهم وأولادهم وأغراضهم وجاءوا إلى مصر إلى عزيز مصر وملك مصر الذي انكشف لهم بعد زمن أنه أخوهم وولدهم. جاءوا مصر وهم 73 إنسانا، وقيل 93 وقيل 370 أو 90. قال للأولاد 11 سوى يوسف، لكل ولد زوجات ولكل ولد العشرات من الأولاد من الزوجات دون الخدم والحشم وما بقي في سنوات الجد من مواش ودواب وما إلى ذلك. أي أخذوا كل ذلك وجاءوا مصر ودخلوا على يوسف. قال تعالى آوى إليه أبويه، قال الآية فلما دخلوا، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه، أي جاءوا مصر وجاءوا البيت وطرقوا الباب. لكن المفسرين يقولون عندما أدرك يوسف وأرسل المبشرين الذين يبشرونه بقرب وصول أبيه إليه وأمه إليه، وذاك كان يريد وذاك الذي كان يريد وأقصد، خرج معه ملك مصر وحكام مصر ووجهاء مصر في الآلاف من أهل مصر مستقبلين ليعقوب نبي الله والدي يوسف نبي الله وملك مصر على بعد العشرات من الأميال خارج حدود مصر. فترجل الولد لاستقبال الوالي وطال العناق وطال بكاء الفرح كما طال بكاء الحزن، بمعنى نزلت العيون مضرارا فرحا ولكن دموع الفرح حين تنقطع ويعود الإنسان للفرح كشيء عادي، أما دموع الحزن فقد طالت على يعقوب وتطول على المحزونين السنوات الليل والنهار حتى عمي يعقوب فضمه إليه وقبل أحدهما الآخر وتأدب الولد أدب البنوة وأشفق الوالد إشفاق الأبوة. وعندما كان آتيا قال يعقوب أفرعون مصر هذا؟ فقالوا لا، هذا ولدك يوسف. وما كان يتصور أن ولده يوسف بعد العذاب والمحن والاختبارات والامتحانات يكون في هذا المظهر، ومن قبل سأل عنه ما حال يوسف مع البشير الذي جاء بالقميص؟ قال هو ملك مصر. قال لا يهمني الملك، ما دينه؟ قالوا على غاية ما يكون من الدين والتقوى والصلاح، وهو يدعو الناس إلى الله. وآمن معه ملك مصر وحكام مصر والكثير من رجالات مصر، فقال الآن فرحت، الآن أشكر الله وأحمده على نعمي أن كان يوسف الوارثا لأبيه وجديه وآبائه وأجداده في الدعوة إلى الله وتقوى الله وعبادة الله. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر. قالوا إن في الآية تقديم وتأخير. لما دخلوا مصر آوى إليه أبويه كان أولا دخول، ثم جعل متبوأ ومنزل أبيه وأمه دارا، وأنزل إخوتاه في دور أعدها لهم. أما الأب والأم الأبوان فكان منزلهما منزل نفس يوسف، آثرهما بقصره وبرياشه وبأثاثه، وكان تحت خدمتهما شأن الولد مع أبويه. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. لما دخلوا مصر قال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وكلمة آمنين كانت للإخوة لها للأبوين، لأن الأبوين قد آواهما وضمهما إلى نفسه وجعل منزله منزلهما وقصره قصرهما ورياشه رياشهما، والأولاد الذين صنعوا ما صنعوا أسكنهم مصر، ادخلوا مصر آمنين، أي اسكنوا مصر آمنين، وإلا قد دعاهم من قبل، لا خوف عليكم من محاسبتي ولا مؤاخذتي ولا انتقامي، فقد قال لهم قبل: لا تسريب عليكم لا عتب ولا ملام، وطلب لهم من الله المغفرة والمسامحة. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبواه وجعل منزله مأواهما ومنزلهما ومكان راحتهما وبيتهما الدائم للحياة إلى لقاء الله. وقال للإخوة: ادخلوا مصر، توزعوا فيها إن شاء الله آمنين. والمأجر